السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بخير وإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نستكمل إن شاء الله ما بدأناه من مدارستنا لكتاب فقه الصيام من خلال رحلتنا مع كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. كنا توقفنا في لقائنا السابق عند الباب الثالث الذي عنوي له بعنوان مستحبات الصيام ومكروهاته، وفيه مسألته. بدأ بالمسألة الأولى التي يتكلم فيها على الأمور المستحبة أثناء الصيام. قال: يستحب للصائم أن يراعي في صيامه الأمور التالية. أولا السحور، يستحب للإنسان أولا أن يتسحر، ثانيا وهي النقطة الثانية أن يؤخر السحور. ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا كما أورد هنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. ويتحقق السحور بكثير الطعام وقليله ولو بجرعة ماء، وهذا من الأمور التي تقوي الصائم فعلا وتعينه على الاستمرار في عبادة الصيام. وكل ما يعين الصائم على أداء العبادة فهو يدخل في مستحبات العبادة، حتى لو كان الإنسان قد تناول الطعام قبل ذلك، يستحب له أن يأكل بعض الطعام في وقت السحور. فما هو هذا الوقت؟ قال: ووقت السحور من منتصف الليل إلى طلوع الفجر. من منتصف الليل إلى طلوع الفجر، كل هذا يسمى وقت السحور. فكلما أخر الإنسان طعامه إلى هذا الوقت كان أفضل. لو تناول الإنسان طعامه قبل ذلك، يستحب له أن يأكل أيضا ولو شيئا بسيطا، ولو لقمة أو تمرة أو جرعة ماء، يتناول بها هذا الأجر العظيم ويأخذ بها هذه البركة التي هي أحوج ما يكون الإنسان إليها. فالإنسان يتقوى على العبادة ليس بمجرد الطعام والشراب، والله سبحانه وتعالى يعطيه من القوة على أداء العبادة حتى ولو كان طعامه قليلا. لا يشترط أو يعني ليس هو كالمفهوم الشائع أنه كلما زاد الإنسان في الأكل كلما كان هذا أقوى له على العبادة، بل ربما وجد الإنسان من حاله أنه في بعض الأحيان يأكل طعاما كثيرا فيزداد بذلك جوعا أثناء النهار. فالإنسان يحتاج إلى البركة في هذا الطعام وليس الإكثار من هذا الطعام. فهذا الذي أرشدنا إليه رسولنا صلى الله عليه وسلم: إذا أكل الإنسان في هذا الوقت فهو وقت مبارك، وهو طعام مبارك يعطيك البرق ويعطيك القوة في بدنك التي تستطيع بها إن شاء الله أن تكمل هذه العبادة. فالوقت يبدأ كما ذكر هنا في من منتصف الليل إلى طلوع الفجر، ولكن الوقت المستحب يستحب للإنسان أن يؤخر هذا الأكل، يستحب للإنسان أن يؤخر السحور، كما أورد هنا حديث زيد بن ثابت رضوان الله عليه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. قال الراوي: قلت: كم كان قدر ما بينهما، يعني ما بين السحور والصلاة؟ قال: 50 آية. أنا الحقيقة هذا الأثر من الأثار التي يعني من الأثار المحببة جدا إلى قلبي، ليس لمجرد الفضل الوارد في هذه الكلمات، ولكن هناك وجهة أخرى حقيقة تلفت نظري دائما. انظر إلى قول الصحابي زيد بن ثابت لما سأله الرجل كم كان قدر الوقت، فلما أراد أن يعرفه قدر الوقت لم يكن لديهم ساعات ولم يكن لديهم الأوقات التي تعرفنا عليها الآن من تقسيم اليوم إلى 24 ساعة إلى آخر هذه التقسيمات، إنما ربطه بماذا؟ ربطه بقراءة القرآن. فقال له: كان الوقت بين هذا وذاك قدر قراءة 50 آية. العجيب ليس في تقدير زيد بن ثابت، العجيب في فهم المتلقي، أنه لما خاطبه بهذا هو أمر مفهوم متعارف عليه بينهم، فكأن حياتهم ربطت كلها بالقرآن، أوقاتهم عامرة بالقرآن. لأجل هذا لما قدره وقت بالقرآن الآخر فهم ولم يحتاج إلى المزيد من البيان، هو يعلم حقا ما هو القدر الذي يأخذه إذا قرأ 50 آية، ويعلم حقا ما معنى أن يكون هذا الوقت يساوي قراءة كذا من القرآن، لأن أوقاتهم كانت مربوطة بالقرآن وأعمارهم مربوطة بالقرآن، فلأجل هذا حال السبقة ولازلنا نحن إلى الآن نتعثر في الطريق. نسأل الله أن يهدينا إلى ما هداهم إليه. فنقول المستحب أيضا أن يؤخر الإنسان السحور حتى إلى آخر الوقت، كما ورد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر السحور إلى ما قبل صلاة الفجر قدر قراءة 50 آية، قدرها بعض أهل العلم 10 دقائق أو بربع ساعة، يعني وقت صغير، يعني مجرد فقط تناول بضع لقيمات في هذا الوقت. كلما أخر الإنسان السحور إلى نهاية الوقت كلما كان أفضل. نريد أن ننبه أيضا إلى أمر مهم، ليس هناك في الشرع ما يسمى بوقت الإمساك أصلا، يعني هناك في ما يسمى بالإمساكيات. الإمساكيات أصلا مبنية على الإمساكية، وقت الإمساك، فيقولون إمساكية رمضان، أن الناس يتعرفون أن هناك وقت يمسكون فيه عن الطعام قبل الفجر. حقيقة هذا أمر مخالف للشرع أصلا، ليس هناك ما يسمى بوقت الإمساك. وقت الإمساك الشرعي هو طلوع الفجر، ما قبل ذلك ليس وقتا يكره فيه الطعام، بل على العكس هو وقت يستحب فيه الطعام، يستحب أن يأكل الإنسان فيه، ليس أن يمسك الإنسان قبل الفجر بربع ساعة، إن هذا الوقت هو أفضل الأوقات أصلا لتناول السحور. ونحن الآن ليست لدينا مشكلة، لو كان يعني هناك من بدأ هذا الأمر لمزيد من الحرص ولخوف أن يهجم عليه الفجر قبل أن ينهي طعامه، فنقول والله يعني هذا الأمر ما عدنا نحتاج إليه في هذا الزمان. نحن لدينا الآن الساعات، ولدينا الأوقات، ولدينا وسائل الإعلان التي نستطيع بها أن نعلم الوقت جيدا، فلا حاجة إلينا إلى مثل هذا الأمر، بل نعود إلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وكلما أخرنا كلما كان هذا أفضل. نحن ذكرنا مسألة السحور، بداية الصوم يكون بتناول الطعام، نهاية الصوم يكون بالإفطار وتناول الطعام أيضا. وهنا نأتي للنقطة الثالثة في المستحبات، تعجيل الفطر من الأمور المستحبة، فيستحب للصائم أن يعجل الفطر متى ما تحقق من غروب الشمس. لاحظ هنا ذكر لفظا محددا لديكم في الكتاب، متى ما تحقق من غروب الشمس، لم يقل متى ما أذن للمغرب، وهناك فرق بين الجملتين. لماذا؟ لأن الأذان ما هو إلا إعلام بدخول الوقت، يعني نحن لا نأكل بناء على الأذان، نحن نأكل بناء على العلامات التي بناء عليها أذن المؤذن. لأجل هذا نقول لو أن هناك إنسان كما ذكرنا هذه المسألة قبل ذلك يرقب حركة الشمس وينظر إلى الأفق، ليس هناك حائل بينه وبين الأفق، ونظر ورأى الشمس قد غربت فعلا، لكن المؤذن تأخر لم يسمع الأذان، فهل هنا في هذه الحالة يؤخر إفطاره إلى ما حتى يؤذن المؤذن؟ نقول له لا، لقد تيقنت من غروب الشمس ونظرت إليها وليس هناك حائل، وليس هناك غيم في السماء، ليس هناك ما يكون حاجبا بينك وبين رؤية الأفق والتأكد من غروب الشمس، فهنا في هذه الحالة يستحب لك أن تعجل الإفطار. طبعا كما ذكرنا قبل ذلك أن هذا الأمر قد يحول بينه حائل في حياتنا المعاصرة، لأن المساكن تحجب الأفق، وكذلك الإضاءات التي في الشوارع وهكذا قد تكون هناك يعني عائق في الرؤية بينك وبين رؤية السماء ورؤية الأفق وهكذا. لكن نحن نقول يعني لو افترضنا أن إنسانا يعيش في مكان ليس فيه كل هذه المعوقات، فهنا متى ما تيقن الإنسان من غروب الشمس يستحب له أن يسارع إلى الإفطار. فعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. لاحظ الثواب الوارد هنا في هذا الحديث، الأمر لا يتعلق فقط بتحصيل الحسنات، إن النبي صلى الله عليه وسلم ربط بين هذا الفعل وبين الخيرية، إن الناس لا يزالوا بخير ما فعلوا هذا، وبالفعل لا يزال الناس بخير ما عجلوا إلى الخير ومتى ما سارعوا إلى الخيرات. فإن الذي عقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه عليه أن يبادر إلى فعل كذا فبادر بالفعل، فهذا دليل الخيرية، فعلينا أن نسارع إلى هذه الخيرات. فنقول للصائم لا يستحب لك بل يكره لك أن تؤخر الإفطار، بل عليك متى ما تيقنت بالفعل من أن الشمس قد غربت أو غلب على ظنك عندما تسمع الأذان، فعليك أن تبادر إلى الإفطار. ومسألة المبادرة إلى الإفطار نعني بها أن يكسر الصائم صيامه، ليس المقصود أن يكون الإنسان قد أنهى كل طعامه، بل عليه أن يأكل اللقيمات. وطبعا كما سنأتي للنقطة التي بعدها، يفطر مثلا على رطبات وثم ينزل إلى صلاته ويعود بعد ذلك يكمل من طعامه. المهم أن يكسر هذا الصوم ولو بجرعة ماء. فهنا ننتقل إلى ما يفطر عليه. قال المسألة الرابعة: الإفطار على رطبات، فإن لم يجد فتمرات، وأن تكون وترا. فطبعا نحن نعرف الفارق بين الرطب وبين التمر. الرطب هو البلح الذي قد نضج ولا زال فيه الماء، أما التمر فهو عبارة عن الرطب عندما يجف. فهنا ذكر أهل العلم أنه من المستحب أن يبدأ الإنسان بالرطبات الأول، إن لم يجد فيكون تمرا. وذكر أهل العلم لذلك عدة فوائد، فقالوا أن الرطب تغذي الجسم ليس فقط بالطاقة بل كذلك بالألياف والماء، وهذا بالفعل يعني هذا مثبوت علميا. فالإفطار وكسر الصيام على الرطبات له فوائد عظيمة جدا للبدن، إن لم يكن فيكون على التمر وإن لم يكن فيكون على الماء. المهم أن يدخل الإنسان شيئا أولا من السوائل ثم الطاقة التي تكون في الرطب أو التمر عن طريق الجلوكوز الموجود فيها والألياف كذلك، كل هذا يهيئ الجسم الذي صام عن الطعام فترة طويلة، فكأنه يحضر الجسد لعملية الطعام. أما أن يهجم الإنسان هجوما على الطعام ويأكل ما لذ وطاب ويأكل يعني الطعام السمين والطعام الذي يكون فيه مثلا شيء من الأمور الثقيلة على البدن في الهضم، فكل هذه الأشياء تصيب الإنسان بالتخمة وتصيبه بالشعور بالإعياء. أما إذا حضر الإنسان نفسه بهذا الطعام الخفيف سهل الهضم كما وصف الحق سبحانه وتعالى التمر طلعه هضيم، فعلا هو يهضم بسهولة ويكتسب الإنسان الطاقة منه بسهولة. وكل هذا راجع إلى قول رسولنا صلى الله عليه وسلم كما ورد في حديث أنس رضوان الله عليه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات، فإن لم تكن حسى حسوات من ماء. فإن لم يجد شيئا لو افترضنا، فهنا قال ينوي الفطر بقلبه ويكفيه ذلك. المهم ألا يستمر على صومه، بل عليه أن يبادر إلى الإفطار وأن يخرج من حالة الصوم إلى حالة الإفطار. فعلى عكس ما قد يظنه بعض الناس أن الإكثار من العبادة مستحب مطلقا، كلا، المستحب مطلقا إحسان العبادة، وإحسان العبادة لا يتوقف على مجرد الإكثار. المستحب في العبادة إنما يكون بالإحسان، وإحسان العبادة يكون بموافقتها للشرع. وعندما يقول لك الشرع يا عبد الله عجل بالفطر، اعلم أن هذا هو المحبوب وهذا هو الذي ينال الإنسان به أعظم الأجر. النقطة الخامسة التي ذكرها من المستحبات: الدعاء عند الفطر وأثناء الصيام. ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم، الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم. الصائم حتى يفطر، فعلى الصائم أن يعلم أنه مشغول بعبادة متطاولة طوال النهار، وأن وقته في أثناء أداء هذه العبادة من الأوقات العظيمة التي عليه أن يشغلها بكل ما يرضي الله سبحانه وتعالى. فمن العبادات التي على الإنسان أن ينتبه إليها أنه يدعو ربه في حال العبادة. فدعوة الإنسان وهو على حال الطاعة مستجابة. وهنا نص رسولنا صلى الله عليه وسلم على استجابة دعوة الصائم. فسبحان الله، كم من أوقات غفلنا عنها وكم من أوقات أضعناها. فعلى الصائم ألا يقتصر في صيامه على ترك الطعام والشراب، بل عليه أن يشغل قلبه وجوارحه بعبادة الله سبحانه وتعالى. ومن منا لا يفتقر إلى دعاء ربه؟ ومن منا ليست له حاجة عند ربه؟ إن الذي لا يسأل الله يغضب الله عليه. فإذا كنت تريد الإجابة فعليك بهذا الوقت. الأمر السادس قال: الإكثار من الصدقة وتلاوة القرآن وتفطير الصائمين وسائر أعمال البر. يريد أن يقول أن الإنسان الصائم في حال صيامه عليه أن يكثر من الطاعات. فيستدل على هذا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. هذا هو محل الشاهد، أن رسولنا صلى الله عليه وسلم وهو من هو في منزلته عند ربه، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ورغم هذا كان حريصا على الخير، فكان يحرص على العطاء وعلى الصدقة، ويزيد من أمرها في ماذا؟ في وقت الصوم في رمضان. فلأجل هذا هي كانت سنة لنا أن نكثر من الطاعات، وأن نكثر من الصدقات، وأن نكثر من كل أبواب الخير. ليس مجرد فقط مسألة تضعيف الثواب، لأن مسألة تضعيف الثواب أصلا فيها كلام بين أهل العلم، يعني هل يا ترى ثواب الصدقة يتضاعف أم لا؟ ثواب الصلوات يتضاعف أم لا؟ ورد في هذا بعض الآثار ولكن كلها ضعيفة. وإن كان الإنسان يرجو بإذن الله تعالى أن يكون هذا الزمان الفاضل، هذا الوقت الفاضل، وهذا العمل الفاضل، أن يكون أجره ليس كأجر أي يوم وليس كأجر أي شهر. وعلى كل الأحوال، إن أداء الطاعة والإنسان أصلا مقيم على طاعة هو أرجى لقبول الطاعة. قال: وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. لو كنت تعلم حال رسولنا صلى الله عليه وسلم طوال العام ستفهم فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان. فرسولنا صلى الله عليه وسلم كان يعطي العطاء الذي كما وصفه بعض الذين نالوا من عطائه، قال إن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. فتخيل هذا العطاء الذي لا يوصف كان يتضاعف في رمضان. فأنت أيضا أخي الحبيب عليك أن تستثمر هذا الوقت الفاضل وهذا الشهر الفاضل، وأن تستثمره في كل أبواب الخير. وليس هناك أعظم من أن تسد حاجات المسلمين، خاصة في هذا الزمان الذي كثرت فيه الحاجات واشتد فيه وطأة الفقر على الناس. فخففوا عن إخوانكم. ومن الأمور الطيبة في الحقيقة مسألة انتشار مشاريع إفطار الصائمين وغيرها، وهذا مما يحمد. لكن الذي أود أن أشير إليه أن بعض الناس عندما يحدث لهم شيئا من الإقلال في الدخل فإنهم يقلون من العطاء، وهذا مفهوم خاطئ. إنما عليك يا عبد الله إذا استشعرت الضيق في حياتك أن تزيد من عطائك، فهذا من أعظم الأبواب التي تفتح عليك أبواب الرزق، والأهم أن تفتح لك أبواب البركات في الرزق. قال سابعا: الاجتهاد في صلاة الليل وبالأخص في العشر الأواخر من رمضان. فعن عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. سبحان الله العظيم. المتتبع أيضا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم يجد أنه كان حريصا جدا على قيام الليل، ما كان يدعه لا في حضر ولا سفر ولا في صحة ولا مرض. سبحان الله العظيم، على حاله هذا صلوات الله عليه كان يزيد من الاعتناء بقيام الليل في رمضان. فإذا كان هذا حال الذي وصف قيامه بأنه كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه أو حتى تتشقق قدماه، فسبحان الله، فكيف بحال المساكين أمثالنا الذين يعني لا نكاد نقوم الليل، ومن يواظب منا يواظب على يعني الأمر القليل، والأقل من يواظب على بعض الورد طوال العام. فإذا كان هذا حال رسولنا صلى الله عليه وسلم وهو من هو فداه أبي وأمي، فنحن أحوج ما نكون لهذا. يعز على الإنسان والله أن يرى إعراض الناس في هذا الوقت وإعراض الناس في هذا الزمان عن الخيرات والأبواب التي تفتح. إن الإنسان الذي أمهله الله وأمد في عمره حتى بلغ رمضان أنعم عليه بنعمة عظيمة، فكيف لا يشكر تلك النعمة، وكيف لا يغتنم الأوقات، وكيف يضيعها في الأمور التافهة والأمور التي لا تنفع ولا تضر، فضلا عن أن يبارز ربه بالمعصية في هذا الوقت. فيكون الناس في هذا الوقت الفاضل والزمان الفاضل يعبدون ربهم ويسارعون في الخيرات، وهو يعرض عن كل هذا ويسارع في السيئات. فسبحان الله، كم من محروم وكم من مخذول. فعليك أخي الفاضل، إذا كنت من المجتهدين في العبادة فزد في اجتهادك. إذا كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يجتهد في العبادة حتى يكون عبدا شكورا، فكيف بالعبد المسيء، كيف يكون حاله؟ وفقنا الله وإياكم للعبادة في رمضان وفي غير رمضان. الأمر الثامن الذي نص عليه من الأمور المستحبة في رمضان هو العمرة الاعتمار، وذلك لقول رسولنا صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة معي أو حجة معي. فرسولنا صلى الله عليه وسلم لما سئل، يعني امرأة جاءته وتسأل عن الحج وتسأل عن الجهاد ونحوها، يعني تسأل عن الأمور الخير، فأوصاها بالعمرة، فإن عمرة في رمضان تعدل حجة، وهذا بفضل الله، يعني من الأمور التي انتشرت بين المسلمين، وهو من أمور الخير بفضل الله سبحانه وتعالى. وإذا كان الإنسان له ساعة من المال وعنده ساعة من الوقت وعنده قدرة فليبادر ويحتسب ما ينفقه سواء من وقته أو من ماله في هذا، فإن أجره عظيم بفضل الله سبحانه وتعالى. الأمر التاسع هو قول إني صائم لمن يشتمه، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. وقبل، يعني من الأولى قبل أن ينبه على مسألة قوله إن صائم، أن كان يشير أولا إلى الجزء الأول من الحديث: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يجعل الإنسان منا يوم صومه كيوم فطره، بل عليه أن يكون عابدا لله سبحانه وتعالى متخشعا يؤدي عبادته على أكثر الأوجه. فأنت الآن في حال صوم، أنت في حال عبادة، يومك مشغول بالعبادة، كل هذا وقت عبادة، فهل يعقل أن أؤدي العبادة لربي جل وعلا، أن أؤديها وأنا على حال لا يرضي الله سبحانه وتعالى؟ أين الصوم الحقيقي، الصوم الذي يرى أثره على سمت الإنسان وهديه وكلامه وحركاته وأفعاله؟ فلا بد، كما أوصى أحد الصحابة رضوان الله عليهم: لا تجعل يوم صومك كيوم فطرك، أن يكون يوم صومك يوم خاص له طبيعة خاصة، لا يكون الإنسان فيه صخابا ولا شتاما سبابا. سبحان الله، كيف يجتمع في قلب الإنسان أن يكون عابدا لله بالصوم الذي هو أصلا امتناع عن المباحات، بل وامتناع عن الأساسيات في الحياة، الطعام والشراب، ثم يمنع نفسه من هذه ولا يمنع نفسه عن المعاصي. كيف يتأتى هذا؟ كيف يستقر في القلب القناعة بأن الإنسان يصوم وهو يشاهد الحرام بعينيه، بل يصل به الحال والعياذ بالله أن يزني بعينيه؟ كيف يتأتى هذا؟ أي صوم هذا؟ أي عبادة هذه؟ كيف يقتنع الإنسان أنه صائم بالفعل ويرضى عن نفسه وهو يكذب وهو يشتم وهو يسرق وهو يأخذ الرشوة؟ كيف هذا؟ أي صوم هذا؟ فبالطبع لا بد للإنسان أن يعلم أنه هناك فارق كبير بين الذي امتنع عن الطعام والشراب وبين الذي صام. هناك فارق في الحالين، إن الذي امتنع عن الطعام والشراب أدى بعضا من عبادة الصوم، ولكن أين الأجر؟ لقد قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. يا للخسارة، رجل أتعب نفسه ومنع نفسه الطعام والشراب وعبد في ظاهر العبادة، عبد هذا الوقت الطويل، ثم يأتي يوم القيامة يجد صحائف بيضاء لا أثر لعبادته أصلا، أي خذلان هذا وأي خسران؟ قل هو من عند أنفسكم، هذا ما جنت في يداك، أنت لم تحط عبادتك بسياج مما يجعلها عبادة مقبولة. فعليك يا أخي الصائم أن تراعي هذا. ثم إذا أتاك من يبعدك عن طبيعة صومك ويوم صومك، فقل له وذكره: إني صائم. إني صائم تذكرك أنت أولا قبل أن تذكره هو. والعلماء اختلفوا، هل يقول إني صائم بلسانه أم يقولها في قلبه ويعرض عنه؟ الظاهر كما هو ظاهر النص أن يقولها بلسانه، وليس هذا فيه شيء من الإدلاء بالعمل، إنما هو فيه تذكير بحدود الله سبحانه وتعالى. هو يقول له: أنا صائم، امتنعت عن الحلال فلن أجاريك في الحرام. فأولا هو يذكر نفسه، وثانيا لعله يرضع هذا الذي أتاه ليسبه، ويكون هذا مزيدا له في الحسنات بإذن الله. هذا عن المسألة الأولى، عن الأمور المستحبة. المسألة الثانية: مكروهات الصيام. هناك أمور يكره للصائم أن يفعلها وعليه أن يتنزه عنها لكي يكمل صومه ولكي يؤدي صومه على أكمل الأحوال. قال: يكره في حق الصائم بعض الأمور التي قد تؤدي إلى جرح صومه ونقص أجره، وهذا تكمير لما ذكرناه منذ قليل. قال: وهي المبالغة في المضمضة والاستنشاق، وذلك خشية أن يذهب الماء إلى جوفه، لقوله صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. لاحظ يعني النص هنا حول ماذا؟ حول مسألة الاستنشاق. لماذا؟ لأن الاستنشاق بالفعل يصعب على الإنسان أن يتحكم فيه. لو تذكرون كما كنا نتباحث في مسائل الطهارة، قلنا إن أصل الاستنشاق هو أن يأخذ الإنسان الماء استنشاقا كما يستنشق الهواء هكذا، هذا هو فعل الاستنشاق الذي يعني في الواقع يعني نهمل فيه كثيرا أثناء الوضوء. فالإنسان الصائم إذا استنشق فهذا الاستنشاق من الطبيعي أنه إذا بالغ الإنسان فيه، وهو المطلوب أصلا في الطبيعي في الحياة بالغ في الاستنشاق كما كان أمر النبي صلى الله عليه وسلم، هذه المبالغة في الاستنشاق ستؤدي إلى ابتلاع الماء. فعندما تكون صائما أرشدك النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكيفية التي لا يكون معها دخول للماء في الجوف، لأنك إذا استنشقت الماء استنشاقا مبالغا فيه يعني تأخذ الهواء بشكل عميق، فهذا الماء يدخل إلى الجزء الخلفي من الأنف الذي هو مفتوح أصلا على منطقة البلعوم ويبتلع بعد ذلك الماء. فلأجل هذا كان خطاب الشرع: عليك أن تحرص أيما حرص على ألا تبتلع حتى لا تفسد صومك. فهنا النص ورد بالفعل على مسألة ماذا؟ مسألة الاستنشاق، لأن هذا بالفعل هو ما يكون فيه صعوبة التحكم. أما بالنسبة للمضمضة فالأمر أهون، يعني مسألة المضمضة أمرها أهون. لو أن الإنسان تمضمض يعني المضمضة الطبيعية لن يكون فيها إشكال، فالإنسان يستطيع التحكم في الماء التي في الفم. لكن هو يقول هنا المبالغة في المضمضة، ويعني بها أن الإنسان، وهذا يحدث من البعض، لا يكتفي بالمضمضة. كما ذكرنا حد المضمضة هو إدخال الماء للفم وإدارته في الفم. بعض الناس يديرون الماء في جوف الفم من الداخل اللي هي بنسميها الغرغرة، فهذا يمنع منه الصائم لأنه بالفعل أدعى للبلع، مع أن المضمضة في الطبيعي سيبتلع معها جزء يسير، هذا نقر به، ولكن هذا جزء معفو عنه. أما أن تزيد أنت في هذه المضمضة وتبالغ فيها بشكل لست مأمورا به شرعا، فهذا أمر يكره لك في هذا الحال. قال ثانيا: القبلة لمن تحرك شهوته وكان ممن لا يأمن على نفسه. هو الأصل أصلا أن مسألة أن يقبل الرجل زوجته هي مباحة حتى في أثناء الصوم، لكن الأمر الذي يمنع منه هو أن يجامع زوجته أثناء النهار. فلما كان بعض الناس قد لا يمتلك نفسه ويتحرك شهوته ويؤدي هذا به إلى إفساد صومه، لأجل هذا كرهت القبلة لمن لا يستطيع أن يمتلك شهوته وألا يملك نفسه. قال: فيكره للصائم أن يقبل زوجته أو أمته، لأنها تؤدي إلى إثارة الشهوة التي تجر إلى فساد الصوم بالإمناء أو الجماع. نحن ذكرنا أن الجماع له حكمه والإمناء له حكمه. فإن أمن على نفسه من فساد صومه فلا بأس. من أين أتينا بهذا التفريق؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، إذن هذا دليل ماذا؟ دليل الجواز. قالت عائشة رضي الله عنه: وكان أملككم لإربه، أي حاجته أو لنفسه. وكذلك عليه تجنب كل ما من شأنه إثارة شهوته وتحريكها. فسبحان الله، إذا كان العلماء ذكروا أن التقبيل الحلال المباح لزوجته يمنع حرصا على صومه، فما بالك يا عبد الله بمن يطلق بصره في الحرام أو ينظر إلى الحرام؟ فعليه أن يتقي الله في صومه وأن يتقي الله في نفسه. كإدامة النظر إلى الزوجة أو الأمة، ده هذا يقول هذا في حال حتى النظر المباح، كما ذكرنا في حال القبلة كذلك الإنسان قد تتحرك شهوته بالنظرة. أو التفكر في شأن الجماع، لأنه قد يؤدي إلى الإمناء أو الجماع. يبقى القاعدة العامة على الإنسان أن يراعي كمال صومه وألا يؤدي فعله إلى شيء قد يخل بهذا الصوم. قال ثالثا: بلع النخامة، لأن ذلك يصل إلى الجوف ويتقوى به إلى جانب الاستقذار والضرر الذي يحصل من هذا الفعل. يعني أنا أتحفظ صراحة على مسألة النخامة يتقوى بها، يعني النخامة أصلا ما هي إلا فضلات تخرج من الجسد ولا يعني يتصور فعلا التقوي بها، لكن هي المسألة أن هذا شيء غريب يصل إلى الجوف. فالنخامة قد تخرج من الأنف أو قد تخرج من الصدر، ويعني هي لغويا يفرقون بين مسألة النخامة والنخاعة، لكن على كل هو المقصود هنا كل ما يخرج من البلغم سواء من الأنف أو من الصدر. فحال هذه النخامة تختلف، يعني هناك تفريق في بين أهل العلم في كيفية التعامل مع هذه النخامة. لو كانت هذه النخامة تبتلع ولا يقدر الإنسان عليها، كأن تخرج من صدره مثلا وتصل إلى حلقه ثم تنزل مرة أخرى، أو تنزل مباشرة من أنفه إلى الحلق، فهذه لا يقدر عليها أصلا، يعني لم يتمكن منها، ففي هذه الحالة هي لا تؤثر على الصوم. أما النخامة التي فيها خلاف بين أهل العلم فعلا، هي النخامة التي تصل إلى الفم، يعني يتمكن الإنسان منها وتصل إلى فمه فعلا، فهل إذا تمكن الإنسان منها ووصلت إلى فمه هل عليه أن يلفظها أم له أن يبلعها؟ هي محل خلاف بين أهل العلم، وهذا ما نقوله هنا: في هذه الحالة عليك ألا تبتلعها. والأرجح عندي أنه لو ابتلعها فهذا يفسد الصوم. لماذا؟ لأنه صار في هذه الحالة لديه جسم غريب وضع في فمه ثم ابتلعه عامدا متعمدا، فالذي يتمكن من هذه النخامة عليه أن يلفظها ولا يبتلعها. قال رابعا: ذوق الطعام لغير حاجة. فإن كان محتاجا إلى ذلك كأن يكون طباخا يحتاج إلى ذوقه وما أشبه ذلك، أو طبعا بالنسبة للمرأة فهنا لا بأس مع الحذر طبعا من وصول شيء من ذلك إلى الحلق. يبقى مسألة تذوق الطعام هو وصول الطعام أصلا للفم لا يفسد، الذي يفسد هو الابتلاع. فقد يحتاج الإنسان إلى هذا التذوق لعلة ما، فهنا في هذه الحالة نقول لا احتاج لا بأس، ولكن عليه ألا يضع هذا الطعام إلا إذا احتاج إليه فقط، فيما عدا ذلك فيبتعد عن هذا حتى لا يجره إلى إفساد صومه. نتوقف إن شاء الله عند الباب الرابع في القضاء والصيام المستحب وما يكره ويحرم من الصيام، ونلقاكم فيه إن شاء الله في لقائنا القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.